الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقولك قام زيد، هل هذا جملة؟ نعم، لماذا؟ لأنها متكونة. أحسنت. طيب، هل هو كلام؟ نعم. لماذا؟ لأنه مفعول وفاعل. من فاعل. أحسنت. طيب، قام زيد في قولك إن قام زيد قام عمرو. قام زيد في قولك إن قام زيد قام عمرو، هل هو جملة؟ نعم. نعم، أحسنت. طيب، هل هو كلام؟ ليس بكلام. ليس بكلام، أحسنت. لا يحسن السكوت عليه، فالسامع ينتظر الجواب. طيب، قوله تعالى والأرض فرشناها فنعم الماهدون، والأرض فرشناها، هذه جملة اسمية أو فعلية؟ فعلية. أحسنت. نعم الماهدون، كذلك جملة فعلية. أحسنت. أراغب أنت، جملة اسمية. أحسنت. وأن تصدقوا خير لكم، جملة اسمية. اسمية. أحسنت. إن الشيطان لكم عدو، جملة اسمية. كذلك. أحسنت. لكنه والله ربي، أصلها لكن، أنا هو الله ربي. ما الجملة التي توصف هنا بأنها صغرى وكبرى باعتبارين؟ والله ربي. أحسنت. ما وجه كونها صغرى؟ لمبتدأ هو أنا. أحسنت. أحسنت. أخبر بها عن مبتدأ. ما وجه كونها كبرى؟ نعم، أخبر عنها بجملة. أحسنتم، فهي صغرى باعتبار وكبرى باعتبار. طيب، نسمع الدرس الجديد. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين أجمعين. اغفر لنا أجمعين. قال الناظم وفقه الله تعالى وإن يسغ ما جئت منها مبتدا تعرض محلا خبرا لمبتدا مناسس أو حالا أو مفعولا معلق العامل أم مقولا أم آخرا في باب ظن وأرى مضافة كذاك كل ما ترى بعد إذا إذ حيث بين بينما لما الوجودية إن عدت سما جواب شرط جازم مقرونة والعطف في ذرهم قرينة فإن خلت فعلية فالموضع للفعل وحده وحيث يقطع الشرط ماض قال في ذويه دليله وجلهم عليه فهو إذا مقدم في النية ملفاء مع مبتدأ المنوية وقد تجي تابعة لمفردي أو جملة مما مضى فتقتدي وليس منها العطف نحو قال زيد أبي قام وعمرو قال فهذه سبع على الزواوي بقوله ممثلا للآوي من ظنني أعلمته خطي ظهر إذ صوت نغما استنار وزهر فالله يعلم أكنت كدت أقول أنوي الخير إني ست إني ست نعم. ومعني المفرد لا تحس وهن سبع ما لها محل. أحسنت. أحسنت، بارك الله فيك. تعد منها الجملة المستأنفة واقتربت ويوم يدعو ويوم يدعو اكتنفة. نعم، أحسنت الشيخ عمر، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. سبق أن الباب الأول الذي جعله المؤلف في الجملة وأحكامها فيه خمس مسائل، وسبقت ثلاث مسائل. مسألة الأولى في شرح معنى الجملة والكلام والفرق بينهما، والثانية في تقسيم الجملة إلى اسمية وفعلية، والثالثة في الجملة الصغرى والكبرى وذات الاعتبارين. هذه سبقت معنا أمس، واليوم ندخل في المسألة الرابعة وهي تقسيم الجملة إلى ما له محل وما لا محل له. وهذه المسألة يذكرها النحويون لكنهم يفرقونها في الأبواب. فابن مالك مثلا قال في الخبر مفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له، وقال في الصفة ونعت بجملة منكرة، وقال في الحال ووضع الحال تجيء جملة، وفي الإضافة قال وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ، وألزموا إذا إضافة إلى جميل أفعالك هن إذا اعتلى. والمؤلف هنا جمعها لك في موضع واحد، والأبيات هذه التي ندخل فيها اليوم هي متعلقة بما له محل من الجمل، والمحل إما رفع أو نصب أو جر أو جزم. وبدأ الناظم وفقه الله بذكر ضابط تعرف به الجمل التي لها محل من الإعراب، وهو أن كل جملة وقعت موقع المفرد فلها محل من الإعراب. قال وفقه الله وإن يسغ ما جئت منها مفردة تعرب محلا، تعرب محلا إذا صح أن يقع موقعها مفرد كان لها محل من الإعراب. وسيذكر فيما بعد أن كل جملة لا تقع موقع المفرد فلا محل لها من الإعراب. إذن الضابط الأغلبي الذي تميز به الجمل التي لها محل من الإعراب والتي لا محل لها من الإعراب هو أن كل جملة وقعت موقع المفرد فلها محل من الإعراب، وكل جملة لا تقع موقع المفرد فلا محل لها من الإعراب. فمثلا زيد يضرب، جملة يضرب يمكن أن يقع موقعها اسم مفرد، يمكن أن يقع موقعها اسم مفرد يؤدي معناها فيقال زيد ضارب، إذن هذه الجملة لها محل من الإعراب، هي في محل رفع خبر المبتدأ. إن الله يغفر الذنوب جميعا، يغفر يمكن أن يحل محلها غافر، إذن لها محل من الإعراب فهي في محل رفع خبر إن. لكن والله لأفعلن الخير، لأفعلن الخير هل يمكن أن يحل محلها اسم مفرد يؤدي معناها؟ لا، لا يمكن. إذن جملة جواب القسم لا محل لها من الإعراب. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، إنك لمن المرسلين هل يمكن أن يحل محلها اسم مفرد يؤدي معناها أو لا يمكن؟ لا يمكن، إذن لا محل لها من الإعراب. وهذا ضابط أغلبي، هذا الضابط ليس بمضطرد لكنه أغلبي. وبعد أن ضبطها لك بالحد رام ضبطها لك بالعد، فشرع يعددها فقال خبرا بمبتدا هي على المشهور سبع جمل، وبعضهم يزيد عليها غيرها. الأولى من الجمل التي لها محل من الإعراب هي الواقعة خبرا، وهي إما أن تكون خبرا لمبتدأ في الحال، وإما أن تكون خبرا لمبتدأ في الأصل، إما أن تكون خبرا لمبتدأ في الحال ومحلها حينئذ الرفع، والله يدعو إلى دار السلام الاسم الكريم مبتدأ، يدعو هذه الجملة خبر لهذا المبتدأ، فهذه الجملة الواقعة خبرا لها محل هو الرفع، جملة يدعو في موضع رفع خبر لاسم الكريم، هذا قول خبرا لمبتدأ. ثم قال أو ناسخ، هنا هي خبر لمبتدأ في الأصل فتكون خبرا لناسخ من نواسخ الابتداء، ومحلها حينئذ فيه تفصيل. فإن كانت خبرا في باب إن مثلا فمحلها الرفع إن الله يغفر الذنوب جميعا، خبر إن مرفوع، إذن الجملة الواقعة خبرا لإن محلها الرفع. جملة يغفر الذنوب جميعا ما محلها؟ الرفع. نعم محلها الرفع. إن ربك يعلم أنك تقوم، يعلم ما محلها؟ إن ربك يعلم، يعلم محلها الرفع. نعم الجملة هنا في محل رفع خبر إن. وإن كانت خبرا في باب كان وكاد فمحلها النصب. كانوا أنفسهم يظلمون، جملة يظلمون في محل نصب خبر لكان. وما كادوا يفعلون، يفعلون في محل نصب خبر لكاد. نعم إذن الجملة الواقعة خبرا لمبتدأ في الحال محلها الرفع، والواقعة خبرا لمبتدأ في الأصل محلها فيه تفصيل. إذا كانت خبرا في باب إن مثلا فمحلها الرفع، وإن كانت خبرا في باب كان وكاد فمحلها النصب. هذا قوله خبرا لمبتدأ أو ناسخ. قال أو حالا. الثانية مما له محل من الإعراب الواقعة حالا ومحلها النصب، ومنها قوله تعالى وجاءوا أباهم عشاء يبكون، جملة يبكون من الفعل والفاعل في محل نصب على الحال. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، جملة وأنتم سكارى كذلك في محل نصب على الحال. قال أو حانوا مفعولا. الثالثة هي الواقعة مفعولا به، والجملة المفعولية تقع في أربعة مواضع ذكرها الناظم هنا، فقال معلق العامل هذا الموضع الأول، أم مقولا هذا الثاني، أم آخرا في باب ظن هذا الثالث، وأرى هذا الرابع. الأول معلق العامل، الموضع الأول الذي تقع فيه الجملة المفعولية أن تقع معلقا عنها العامل، علق الفعل قبلها عن العمل، والتعليق إبطال العمل لفظا لا محل لمجيء ما له صدر الكلام. ومنه قوله تعالى لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، جملة أي الحزبين أحصى سادة مسدة مفعولي نعلم محلها النصب. نعم ومحل التفصيل في هذا النحو في باب ظن وأخواتها، قال ابن مالك رحمه الله والتزم التعليق قبل نفيما وإن ولا لا مبتداء أو قسم كذا، والاستفهام ذاله انحتم. والتعليق جائز في كل فعل قلبي ليس مختصا بباب ظن. والمقصود هنا أن نعلم أن الجملة التي علق عنها العامل لها محل من الإعراب ومحلها النصب. قال أما قولا، الموضع الثاني الذي تقع فيه الجملة المفعولية أن تقع محكية بالقول، مثل قال إني عبد الله، فجملة إني عبد الله في محل نصب على المفعولية لأنها مقول القول. طيب هنا مسألة، جملة إني عبد الله هل يقع موقعها المفرد؟ لا يقع موقع المفرد، لذلك سبق أن الضابط المتقدم أغلبي ليس بمضطرد، فهذه الجملة لا يقع موقعها المفرد ولها محل من الإعراب، فالضابط المتقدم أغلبي. الموضع الثالث الذي تقع فيه الجملة المفعولية أن تقع مفعولا ثانيا في باب ظن. تقول ظننت زيدا يقرأ، فجملة يقرأ في محل نصب مفعول ثاني لظن. هذا قوله شيخنا. نعم شيخنا. نعم قال إني عبد الله. نعم إن هذه لها محل من الإعراب. إني عبد الله لها محل من الإعراب، لا يقع موقعها المفرد لكن لها محل من الإعراب. الجمل التي نأخذها الآن كلها له محل من الإعراب. بارك الله فيكم. إذن هذا الموضع الثالث الذي تقع فيه الجملة المفعولية، وهو أن تقع مفعولا ثانيا لظن. هذا معنى قوله أم آخرا في باب ظن. والموضع الرابع أن تقع مفعولا ثالثا في باب أعلم وأرى. تقول مثلا أعلمت زيدا عمرا أبوه مسافر. أعلمت فعل وفاعل، زيدا مفعول أول، عمرا مفعول ثان، أبوه مسافر. الجملة من المبتدأ وخبره أبوه مسافر في محل نصب مفعول ثالث لأعلم. وهذا معنى قول الناظم وفقه الله أم آخرا في باب ظن وأرى. ظن تتعدى إلى مفعولين، أعلم وأرى، هذه تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل. فبدلا من أن يقوى لك أن تقع مفعولا ثانيا في باب ظن وثالثا في باب أعلم وأرى، أو يقول أن تقع تالية للمفعول الأول في باب ظن وأن تقع تالية للمفعول الثاني في باب أعلم وأرى، عبر بالآخر بمعنى الأخير. قال الأخير، قال آخرا في باب ظن وأرى، والآخر في باب ظن هو الثاني، والآخر في باب أرى هو الثالث. نعم. إذن الأولى من الجمل التي لها محل من الإعراب الواقعة خبرا، والثانية الواقعة حالا، والثالثة الواقعة مفعولا بأنواعها الأربعة السابقة. ثم ذكر الرابعة من الجمل التي لها محل من الإعراب، وهي المضاف إليها. هذا قوله مضافة، أي التي وقعت مضافا إليها ما قبلها. فالرابعة هي الجملة المضاف إليها ومحلها الجر. ومنه قوله تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. جملة ينفع الصادقين صدقهم في محل جر بإضافة يوم إليها، وكذلك يوم هم بارزون، هم بارزون في محل جر بإضافة يوم إليها. قال كذاك كل ما ترى بعد إذا إذ حيث بينا بينما لما الوجودية إن عدت سما. كذلك كل ما ترى بعد إذا، إذا التي هي لما يستقبل من الزمان، إذا جاء نصر الله والفتح. جملة جاء نصر الله والفتح في محل جر بإضافة إذا إليها. كذلك كل ما ترى بعد إذا إذ. واذكروا إذ أنتم قليل، واذكروا إذ كنتم قليلا. الجملة الاسمية أنتم قليل، والجملة الفعلية كنتم قليلا، ما محلهما؟ محل الجر، أحسنت، بإضافة إذ إليهما بعد إذا إذ. حيث، حيث للمكان، والأكثر أن تضاف إلى الجملة الفعلية. ومن حيث خرجت، جملة خرجت ما محلها؟ نعم أحسنت، في محل جر بإضافة حيث إليها. بينما كذلك، ومنه قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. فالجملة بعد بينما في محل جر بإضافة بينما إليها كما ذكر الناظم. لما الوجودية إن عدت سما، سما لغة في الاسم، والمعنى أن الجملة الواقعة بعد لما الوجودية في محل جر بإضافة لما إليها، وهذا عند من قال باسمية لما الوجودية. لما الوجودية التي تدل على وجود الشيء لوجود غيره فيها خلاف هل هي اسم أو حرف، على أنها اسم الجملة التي بعدها في محل جر بإضافة لما إليها، وعلى أنها حرف لا محل للجملة بعدها، وسيأتي الخلاف إن شاء الله. لكن عند من عدها اسما الجملة بعدها في محل جر. لما جاء زيد جاء عمرو، الجملة بعد لما عند من عدها اسما في محل جر. قال نعم، قول الناظم هنا إذ، حيث، بين، بينما، لما، هذه كلها معطوفة على إذا بحذف العاطف، والعطف بحذف العاطف جائز كما قال ابن مالك في الكافية الشافية، وحذف عاطف قد يلفى، وقد خرجت عليه كثير من الشواهد من القرآن والسنة وشعر العرب. إذن هذه أربع جمل لها محل من الإعراب: الواقعة خبرا، والواقعة حالا، والواقعة مفعولا، والجملة المضاف إليها واقعة مضافا إليه. ثم قال جواب شرط جازم مقرونة، والعطف في يذرهم قرينة. الجملة الخامسة، نعم شيخنا. قوله لما لما قد تأتي جازمة نافية، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. قال جواب شرط جازم مقرونة. الجملة الخامسة من الجمل التي لها محل من الإعراب هي الجملة الواقعة جوابا لشرط جازم، ومحلها الجزم. هي الجملة الواقعة جوابا لشرط جازم ومحلها الجزم. قال مقرونة أي بالفاء الرابطة أو بإذا الفجائية، ولا تكون إذا الفجائية إلا في جملة اسمية. وقوله والعطف في يذرهم قرينة يشير به إلى قوله تعالى: من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم، على قراءة الجزم، ويذرهم في طغيانهم يعمهون. فجزم يذرهم قرينة على أن محل جملة جواب الشرط الجزم. ما هي جملة جواب الشرط هنا؟ من يضلل الله فلا هادي له، لا هادي له. أحسنت، جملة لا هادي له التي اقترنت بالفاء الرابطة، هذه الجملة في محل جزم لوقوعها جوابا لشرط جازم. ويدل لكونها في محل جزم جزم الفعل الذي عطف عليها ويذرهم. وتخلف الفاء إذا الفجائية كما قال ابن مالك، وتخلف الفاء إذا المفاجأة كإن تجد إذا لنا مكافأة. ومنه قوله تعالى: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. فجملة هم يقنطون ما محلها من الإعراب؟ محل جزم. في محل جزم أحسنت. لماذا؟ لوقوعها جوابا لشرط جازم. أحسنت. وهو إن. أحسنت. قول الناظم وفقه الله: جواب شرط جازم. تقييد الشرط بالجازم هذا احتراز من الشرط غير الجازم، كإذا ولو ولولا، هذا مفهوم قوله جازم. أما قوله مقرونة فقد كفانا المؤنة، فصرح بمفهومه في البيت الذي بعده فقال: فإن خلت أي خلت جملة جواب الشرط من الفاء أو إذا الفجائية، فإن خلت فعلية، خلت حال كونها فعلية، فالموضع للفعل وحده، موضع الجزم محكوم به للفعل وحده لا للجملة كلها، موضع الجزم يحكم به هنا للفعل وحده لأنه هو الجواب لا للجملة كلها. ففي نحو إن قام زيد قام عمرو، هنا جملة الجواب خالية من الفاء، فصدق قوله فإن خلت. هنا محل الجزم في الجواب محكوم به لقام أو لقام عمرو. أحسنت. أحسنت. قال: فالموضع للفعل وحده لقام فقط، للفعل وحده وهو قام لا للجملة بأسرها وهي قام عمرو. ثم استطرد تبعا لأصله ابن هشام فذكر بعض أحكام الفعل الذي يقع جوابا فقال: وحيث يرفع، والشرط ماض، يعني حيث يرفع أي جواب الشرط وهو الفعل المضارع، والشرط ماض أي وفعل الشرط ماض، ففعل الشرط ماض وجواب الشرط مضارع مرفوع. مثاله: إن قام زيد أقوم، هنا وجواب الشرط مرفوع أقوم، والشرط ماض، فعل الشرط قام فعل ماض. قال: وحيث يرفع، والشرط ماض، قال سيبويه أي قال في الفعل المضارع أقوم في قولك إن قام زيد أقوم، دليله وجلهم عليه، أي قال هذا الفعل المضارع هو دليل الجواب للجواب نفسه، وجلهم عليه، جل الناس عليه على قول سيبويه. طيب أين الجواب؟ الجواب محذوف. قال: فهو إذا مقدم في النية، فهو أي الفعل المضارع المرفوع وهو أقوم في المثال السابق، مقدم في النية، والتقدير أقوم إن قام زيد أقم، الجواب محذوف، والتقدير أقوم إن قام زيد أقم. ما الفاء مع مبتدأ منوية؟ ما الفاء مع مبتدأ منوية؟ هذا رد للقول الثاني في المسألة وهو قول مبرد، هذا رد للقول الثاني في المسألة وهو قول مبرد، يقول: أقوم هو نفس الجواب على إضمار الفاء والمبتدأ، والتقدير عنده إن قام زيد فأنا أقوم. قال: ما الفاء مع مبتدأ منوية؟ يرد هذا القول. لكن ما ثمرة الخلاف هنا؟ أحيانا لا تظهر ثمرة الخلاف في المسألة نفسها، وإنما تظهر في متعلقاتها وتوابعها. فعلى قول سيبويه أقوم لا محل لها من إعراب لأنها مستأنفة، وعلى القول الثاني أقوم محله مع المبتدأ الجزم، ويظهر أثر الاختلاف في التابع. فعلى قول سيبويه تقول إن قام زيد أقوم ويقعد أخواك، ويقعد